الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المرداوي أحمد بن عبد الله في شرحه للامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وبعده في الأفضلية والتقديم والخلافة أمير المؤمنين رابع الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مناقبه كثيرة جدا، فهو أحد العشرة المبشرين في الجنة، وصهره عليه السلام وأحد الخلفاء الراشدين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين وأبو السبطين الشهيدين، أسلم قديما، ومر معنا فيما سبق أنه من أوائل من أسلم، بل اختلف أهل العلم أي الرجال أسبق إسلاما، هل أبو بكر أم علي رضي الله عنهما. قال: وله مناقب قد دونت في مجلدات أهل السنة. قال إمامنا الإمام أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين. وكان الأولى ترك مثل هذه العبارة، وكل علماء أهل السنة أئمة، ومثل هذا التخصيص سبب للتفرق والتمذهب المذموم. قال: وعن بقية الأصحاب أجمعين مات شهيدا كصاحبيه، قتله ابن ملجم الخارجي لعنه الله. ومسألة اللعن، قد نهينا عن لعن المعين إذا كان حيا ولو كان كافرا، لأننا لا ندري لعله يسلم أو يهديه الله عز وجل. وأما بعد موت الكافر فيجوز لعنه وتركه أولى، لكن يبشرون بالنار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المسلم فكذلك، من جاء بحقه فعل يستحق به اللعن فإنه يلعن بالوصف لا بالشخص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المتبرجات: فلعنوهن فإنهن ملعونات. وفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا امرأة من الناس فعلت ذلك فلا تلعن بعينها، فإذا كان بحق الكافر لا يلعن بعينه وهو حي، فالمسلم كذلك لا يلعن بعينه وهو حي. وابن ملجم كما سيأتي معنا أن بعض أهل العلم يرى كفره، لأنه استحل دم علي رضي الله عنه أرضاه. قال: وسبب ذلك أن ابن ملجم خطب قطامي بنت علقمة من تيم الرباب الخارجية، وكانت قطامي جميلة، فخطبها وقالت: مهر، وقالت: مهري ثقيل عليك. فقال: ما هو؟ فقالت: 3000 عبد وقينة، وقتل علي بن أبي طالب. ومعنى عبد وقينة معروف، القينة المراد بها الأمة، وقتل علي بن أبي طالب أي تطلب أن يقتل علي لأنها من الخوارج. فقال: والله ما أتيت إلا للفتك به. ثم إنه اشترى سيفا بألف درهم وسقاه السم، فخرج وجلس مقابل الستة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين. هذا سبب ذكر في كتب التاريخ كما أشير عندكم أنه ذكره في البداية والنهاية في لوامع الأنوار، ولكنه قد ذكر سبب آخر، وذلك أن الخوارج اتفقوا على أن يقتلوا الثلاثة أو مجموعة من الصحابة ظنوا أنهم هم سبب الفتنة التي وقعت، ورأوا أن ذلك يخلص المسلمين، فتواعدوا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فأما من وكل بقتل عمر ومعاوية فلم يتوفقا لذلك، وأما من وكل بقتل علي وهو عبد الرحمن بن ملجم فإنه استطاع أن يفعل ما أمر به. ولا مانع أن يكون هذا السبب وافقه هذا السبب الآخر، أن يكون هو عزم على ذلك وخطب امرأة وأخبرته بطلبها فوافق طلبها عزمه. ولكن هذه القصص كما تعرفون أثروا تروى بغير أسانيد صحيحة. قال: فخرج علي لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم الخارج على رأسه، وقال: الحكم لله لا لعلي، لا لعلي وأصحابه. وقال علي: حزت رب الكعبة لا يفر منكم الكلب. ولو صحت هذه اللفظة فتسميته الكلب من باب ما روي أنهم كلاب أهل النار أي الخوارج. قال: وشد الناس عليه من كل جانب حتى أوثقوه بالحبال، فأدخل ابن ملجم لعنه الله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن أعش فالأمر لي، وإن أمت فلكم العفو أو القصاص. قال: واجتمع الأطباء عنده، وكان أبصرهم بالطب أثير بن عمرو، وكان من أطباء كسرى، فأخذ رية شاة حارة فأخذ عرقا منها فأدخله في جراحة علي رضي الله عنه، ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ، وإذا بالضربة قد وصلت إلى أم رأسه، ومعناه أن الضربة قد وصلت إلى دماغه. ومعنى فعل هذا أنه أخذ عرقا من الرئة وأدخل العرق في موضع الشجة أي الضربة، وذلك لأجل أن يعرف إلى أين وصلت هذه الضربة، فنفخ فيه ثم ترك، فإنه سيعلق بهذه أو بهذا العرق إلى المكان الذي وصل منه ما سيكون من أثر هذه الضربة ومنتهاها. فلما رأى أثر الدماغ في هذه في طرف هذا العرق علم هذا الرجل الذي عنده خبرة بالطب أن من وصل أمره إلى هذا الحد فإنه لن يعيش. قال: ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ، وإذا بالضربة قد وصلت إلى أم رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين أعهد عهدك فأنت ميت. وسمع ابن ملجم الرنة من الدار، والمراد بالرنة يعني صوت الصائحة، صياح الصائحة التي يكون غالبا عند الموت، ومثل هذا كذلك يستبعد على أن يكون من بنات علي رضي الله عنهم وعنهن، فإنهن لا يخفى عليهن ما جاء من نهي في هذا الباب، فإن النائحات ملعونات. قال: لكن مثل هذه القصص كما قلنا أكثرها وتفاصيلها مما لا يثبت بإسناد صحيح. قال: فقال له من حضره يعني ابن ملجم: لا بأس، على أمير المؤمنين. فقال له ابن ملجم لعنه الله: على من تبكي أم كلثوم، يعني ابنة علي، أعلي تبكي؟ أما والله لقد ضربته ضربة لو قسمت على أهل الكوفة لأتت عليهم. وذلك أنه فعل له سما كما ذكر ذلك، وكما جاء كذلك أول هذه القصة أن السم يقتل 1000 رجل، لو شحذ به 1000 رجل لقتلهم. قال: ثم مات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليلة الأحد، 17 مضت من رمضان سنة 40 من الهجرة، وغسله الحسن والحسين عبد الله بن جعفر صلى عليه الحسن، ودفن بدار الإمارة بالكوفة على الصحيح. ثم أحجر ابن ملجم وقطعت يداه ورجلاه وكحلت عيناه بمسامير من حديد محماه، ثم أحرق في قوصرة. وهذا ذكره أهل السير والله أعلم بصحته. قال: وكان عمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 63 سنة، كأبي بكر وعمر وكعمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقتل الخطام يومه ذلك والله أعلم. وأنصف رحمه الله بختم هذه القصة والتفاصيل بقوله والله أعلم. وهذا هو محد الأمانة ومقتضى، فإن مثل هذه التفاصيل الله أعلم بصحتها. قال العلامة محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدته المشهورة ما نصه: قلت: ولا يخفى أن ابن ملجم الخارجي لعنه الله استحل قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل عد قتله من أعظم القرب، وهذا كفر بلا ريب، حتى إن عمران بن حطان الخارجي قبحه الله قال: يمدح ابن ملجم لعنه الله فقال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا يبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزانا. قال: وعارضه بعض أهل الحق بقوله: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالإيمان ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان منه على زعم الحسود له مكان هارون من موسى ابن عمران. وهذه كلها من فضائل علي رضي الله عنه التي جاءت في حقه رضي الله عنه. كما قال الإمام أحمد: أكثر الخلفاء والصحابة الذين رويت في حقهم الفضائل هو علي رضي الله عنه. ولكن كما مر معنا في أوائل ترجمة الخلفاء أن العبرة ليس بكثرة الفضائل في معرفة ترتيب الفضل، حتى لا يظن ظان ممن ابتلي بشيء من البدع من التشيع والرفض أن ذلك يعني أن عليا أفضل الصحابة، فليس هذا بصحيح، بل علي رابع الصحابة فضلا بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ولكن كما سبق فكثرة ما روي من الفضل لا يدل على كثرة الفضل أو على علو منزلة الفضل أو أنه أعلى أهل الفضل فضلا، لا، لأنه قد يروى القليل لكنه في المعنى كثير. ولا شك بفضل أبي بكر وعمر وعثمان كذلك على القول الصحيح على ما سبق تفصيله والتنبيه عليه. قال رحمه الله: وكان في الحرب سيفا ماضيا. قال: وكان في الحرب سيفا ماضيا ذكرا، ليتا إذا لقي الأقران أقرانا، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت: سبحان رب العرش سبحانه، إني لأحسبه ما كان من بشر، يخشى المعاد ولكن كان شيطانا، أشقى مرادا إذا عدت قبائلها، وأبخس الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود الأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا بأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله، ولا سقى قبر عمران بن حطانا لقوله في شقي ظل مكترما، ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأنه لم يرد أصلا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرارا، إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانا. قال: وما أحسن قول عمارة اليمني في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بقوله: أردت عليا وعثمانا بمقلبها ولم يفتها أبو بكر ولا عمر، ومن أراد التأسي في مصيبته فللورى في رسول الله معتبر. قالوا بالجملة: فبعد الخلفاء الراشدين بالفضيلة من الصحابة الستة الباقون من العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنهم راضٍ، أحدهم أبو محمد طلحة بن عبيد الله وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير والطيار والجواد، ومناقبه كثيرة. ومنهم سعيد بن زيد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير بدر. ومنهم عبد الرحمن بن عوف صاحب الهجرتين، وفضله وسابقته مشهورة رضي الله عنه. ومنهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ومنهم أبو عبد الله الزبير بن العوام، فله مناقب قد دونت في مجلدات. ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. ونظم أسماء هؤلاء العشر الكرام بعض حفاظ الإسلام، وهو ابن حجر بقوله: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم فضله علي، يعني مرتفع. عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبير زبير ابن عوف عامر عمر علي. فسرد هؤلاء العشرة في هذين البيتين. وسمي هؤلاء العشرة بالعشرة المبشرين بالجنة ليس لأنهم الذين بشروا فقط، فقد بشر غيرهم بأحاديث مختلفة وروايات متعددة. فبشرت عائشة رضي الله عنها بالجنة، وبشرت خديجة قبل ذلك بالجنة، وبشرت فاطمة رضي الله عنها بالجنة، وبشرت زينب رضي الله عنها بالجنة. وهكذا من الرجال بشر كثير، فبشر بلال بالجنة، وبشر كذلك ثابت بن قيس بن شماس بالجنة. فالذين بشروا بالجنة كثير، ولكن لم يرد تبشير أحد بحديث واحد مجتمعين إلا هؤلاء العشرة، فجاءوا بحديث واحد كما سيأتي إن شاء الله إشارة إليه. قال: ومن أراد ذلك فعليه بكتاب ألفه العلامة بن جرير الطبري سماه الرياض النضرة في مناقب العشرة، ومناقبهم كثيرة جدا. فمنها ما روى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قال: رواه الترمذي، والحديث حسن، وتلقاه العلماء بالقبول، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بصحيح الترمذي. وهكذا جاء بمعناه من حديث سعيد بن زيد. قال: وأخرج أبو داود والترمذي عن رباح بن الحارث قال: كنت قاعدا عند فلان في الكوفة، وعند أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد فرحب به وحياه وقعده معه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله وسب وسب. فقال سعيد: ومن يسب هذا الرجل؟ فقال: يسب عليا. فقال: لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك، ثم لا تنكر ولا تغير. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وسكت عن العاشر. قال: ومن العاشر؟ قال سعيد بن زيد، يعني نفسه. ثم قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتغير فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. ومراده رحمه الله أن العمل القليل من الصحابة لا يساويه العمل الكثير من غيرهم، كما في الصحيحين حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال: زاد رزين، ثم لا جرم لمن قطعت أعمارهم أراد الله تعالى أن لا ينقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة، والشغي من أبغضهم، والسعيد من أحبهم، أماتنا الله تعالى على حبهم آمين. والحديث هو في السنة لابن أبي عاصم، كذلك عند أبي داود والترمذي بن ماجة، وحسنه أو صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.